السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان وعنوانها القرآن مدرسة الحياة. وما زلنا في المدرسة، ودروس المدرسة لا تنتهي. تعالوا إلى درس جديد. يقول الله جل جلاله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الله أكبر، الله أكبر. بفرح، أنا بشر خطاء، أنا غلط، أنا مذنب إنسان، فبفرح قوي لما ألاقي إن ربنا بيتدارك خطأ العبد. شوف يعني إيه، استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. ايه الكرم الالهي ده؟ يعني لازم على الكراسه كده تكتب فيها ايديك كده، بسميها انا بقى ايات الطبطبه، زي ما بقول الايتين اللي عنده معانا قبل كده: اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهم. الايه ها، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق، ان يتدارك الله العبد باللطف، يلحقوا. هي عارف، انا حاسس بالصحابه رضي الله عنهم: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، كانت قلوبهم هتقف لولا ربنا الحقل ولقد عفى الله عنه. خلاص خلاص، عفى عن كريم جل جلاله. عشان كده عايز في وسط الهيصه اللي انا عاملها دي والشد ده، وبقول لك خليك راجل وخليك جامد، وقف واصمد وامشي في الاتجاه الإجباري، ولا يهمك من المسار الإجباري، ولازم تثبت ولازم توصل. عايز أقول لك حتة بقى صغننة لله: بعدما نصحتك وأمرتك بالثبات والصبر والطرق والعصر، فاكرين الحتة بتاع زمان ها، بتاعت إيه؟ إذا صب في الإناء زيت ثم صب فوق الزيت ماء فإن الزيت يطفو فوق الماء فيقول الماء للزيت: كيف ترتفع علي وأنا أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟ فيقول الزيت للماء: أنا صبرت على العصر والطحن، وبالصبر يرتفع القدر. فاللي صابر على الطحن والعصر ده، محتاج أقول له كلمة دلوقتي، أقول له لابد أن أقول إحقاقا للحق أننا بشر، أننا بشر، لا يمكننا أن نتخلص من طبيعة كوننا بشرا بما فينا من قوة وضعف وجبن وخور. فترانا إن ضعفنا مرة أو زلزلنا مرة أو فزعنا مرة أو ضقنا مرة بالهول والخطر والشدة والضيق، أو وقع شيء من سوء الظن مرة، فعلينا ألا نيأس من أنفسنا وألا نهلع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظيم أبدا، ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا ونرضى به ونستكين إليه ونسوغ ذلك ونوجد له المبررات أنه من فطرتنا البشرية ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منا. لا لا لا لا لا لا، بل إذا وقعنا في تلك الكبوة أن نقوم، زي ما خالي الله يرحمه قال لما تقع ما تتمرغش بقى في التراب، قوم ونفض همومك وامشي كمل. علينا أن ننهض من تلك الكبوة ونقوم، ولكن اعلم أن تلك القومة لا تكون إلا بالاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه. نعم هناك العروة الوثقى، هناك العروة الوثقى، عروة السماء، علينا أن نستمسك بها لننهض من الكبوة ونسترد الثقة والطمأنينة ونتخذ من الزلزال بشيرا للنصر، فنثبت ونستقر ونقوى ونطمئن ونسير على هدى في طريق الله المستقيم المرسوم المعلوم. نعم قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ الصحابة زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزلة اللي حصلت لهم دي ما نقصتش من قدره، لا ده هي الزلزلة ديك عارف. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الضراء، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالزلزلة دي إنك أنت أحيانا تتزلزل ما ما ما تخافش ما تخافش، اهدى وقوم. هي دي إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، في ناس كبار فروا، كبار فروا، وربنا بيقول لهم إيه بقى؟ إنما استزلهم الشيطان، زحلقهم، استزلهم، زلزلهم ببعض ما كسبوا. لازم تقف الوقفة دي، إن الزلزلة اللي حصلت دي بسبب ذنوب قديمة معجنة. احنا دايما نقول ايه؟ انا انسان، كل ابن ادم خطاء، كل واحد له ذنوب. احيانا في بعض الناس اللي ربنا بيتولاهم، ربنا بيحبهم، ربنا بيقربهم، ربنا بيصنعهم، بتبقى في ذنوب زي ما ابن الجوزي قال ايه، وهي ليست ذنوب من جنس ما يفعله الفساق ولكنها ذنوب قبيحة بمثلي. ذنوب ايه؟ قبيحة بمثلي، يعني اللي زيي ما يعملش كده، ما يعملش كده. ما هياش انه بيتفرج على افلام اباحية، ما هياش انه بيبص للنسوان، ما هياش انه بيكذب في قاعدة، ما هياش انه هو بيضيع صلاة جماعة، لا مش دي، مش دي خالص، مش دي خالص خالص، دي ذنوب تانية، حاجات كده زغننة ها قبيحة بايه؟ بمثلي. اللي زيي عيب انه يعمل كده، غلط. الذنوب دي الصغننة دي ها هي اللي بقى بتيجي بقى تزحلقك في مواقف الثبات، تلاقي نفسك اتزحلقت. عشان كده كلمة ابن رجب في تحقيق كلمة الإخلاص، وليس شرط المحب العصمة إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. هي دي زل. إنما إيه؟ استزلهم الشيطان زل. هي دي المحب اللي بيحب ربنا مش شرطه أن يبقى معصوم ما بيغلطش خالص، لا بيزل، بس زلته دي زلة صغننة، زلة مش من الحاجات العامة، لا دي غلطة قبيحة بمثله. وكلما زل وقع فيها، وكلما زل أن يتلافى تلك الوصمة، وصمة يطهرها ينظفها على طول. ربنا قال في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فلذلك كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. قال إيه بقيت الكلام الجميل الحليوة اللي بيفرح قلبي؟ ولله عناية خاصة بمن يحبه. لما ربنا يحبك بيعتني بيك عناية خاصة. ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى، ما هي غلطة هوى دي مش على الهوى، كلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. ربنا يوقفه على رجليه، ولقد عفى الله عنه، أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. لذلك بقول لك احذر من الزلات الخفيفة، من الحاجات اللي انت بتقول بسيطة بسيطة ما انا تبت بعدها على طول، لا زي ما قلنا بتسيب ندب في القلب، بتسيب تشوهات في وجه جاهك عند الله. فلذلك إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ابقى بقى اتعرف على اسم الله الحليم. ربنا حليم جل جلاله سبحانه وتعالى. ويمضي معنا القرآن والدروس العظيمة في القرآن، فيقول الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الصحابة رضوان الله عليهم لما أصابهم اللي أصابهم في غزوة أحد كانوا مستغربين جدا جدا، إيه اللي حصل ده؟ عشان كده تلاحظها في كلمة أن هذا، أن إيه ده؟ إيه اللي حصل ده؟ أن هذا من أن، شو بقى اللغويين وهم بيقولوا لك في معنى كلمة أن، من أين أتى هذا؟ كيف أتى هذا؟ لماذا أتى هذا؟ متى أتى هذا؟ ما السبب في كل هذا؟ كل دي تحت كلمة أن. أن هذا إيه ده؟ وزي ما قلت لكم كتير، إحنا في المدرسة، في مدرسة القرآن، إن القرآن مش بيكلم الصحابة بتوع غزوة أحد بس، ده بيرسي قواعد. عشان كده بتيجي في حياتك مواقف انت تقول ان هذا، ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي كده؟ ودي اللي قالها الهروي في في في مطالعة الذنب قال إيه؟ وإنما خلى الله بين العبد والذنب لأجل معنيين. أولا أن يعرف عزة الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه. شوف إن ربنا خلى بين العبد والذنب ليعرف العبد عزة الله. هي دي أن هذا إن أحيانا تلاقي نفسك وقعت في مصيبة كده، زي ما قلت لكم قبل كده إن ولد بعد رمضان، مش ولد، أخ يعني، مش أخ، شخص يعني باشا، من بعد رمضان اتصل بي قال لي أنا في مصيبة، تعالى لي عشان في إغاثة ملهوف خير. قال لي انت تعرف ان انا بتاع كذا وبتاع كذا وبتاع كذا في المعاصي؟ قلت له لا طبعا، انت انسان محترم، انا وقعت في كذا، وقع في كبيرة من الكبائر. كان هيجنن. هي دي كلمة ايه؟ انهز. معلش اسمحوا لي استزيد تاني في مسألة ان القرآن نعيشه. لما تلاقي أن هذا هنا دي، لما تيجي تقرأها بقى لما تحصل لك مصيبة زي دي، هتلاقي القرآن بيقول لك اهو. القرآن كلام الله العظيم، أنزله الله للعمل به واليقين فيه والإيمان بكل حرف منه. قال الله عز وجل فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. شو ربنا بيقول إيه؟ فيؤمنوا به بالقرآن ده. لما امسك كده اي سورة آل عمران واقعد اقول اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير، واقراها 200-300 مرة. لكن الولد اللي انا قلت لكم عليه ده، الشخص ده حسها لما قريت عليه. ليه؟ لأن كأنها أنزل. شوف لما سيدنا أبو بكر قال وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم، عمر قال إيه؟ أو قد أنزلت آيات كده. أحيانا تحس إنها أنزلت الآن لك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.